بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني والثمانون بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله جل وعلا شرعه سبحانه وتعالى في ذكره المطلق على كل حال، في حال القيام والقعود وهو على جنبه مضطجع في حال طهارة وفي حال عدمها، إلا ما يتعلق بقراءة القرآن فيما يأتي من تفصيلها. والله جل وعلا مدح الذاكرين له على كل حال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذا الذكر وهذا التفكر مشروع دائما في كل حال. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. أما ما يتعلق بقراءة القرآن فإن العلماء يفصلون فيها، فإن كانت قراءة القرآن من حدث أصغر فلا يمس فيها المصحف إلا وهو متوضئ، لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: وألا يمس المصحف إلا طاهر. وإن كانت من حدث أكبر ففيه حالتان: إن كانت من جنابة يستطيع رفعها فلا يقرأ القرآن وهو جنب، لأن رفع الجنابة بيده. النوع الثاني: رفع الجنابة بغير يده كالمرأة الحائض والنفساء، فإنها تقرأ القرآن من حفظها، من جوالها، من وراء حائل إذا مست المصحف، فهذا جائز لها قراءة القرآن بهذه الحال لأنها لم تنهى عن ذلك، لم تنهى عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. وكل من ألفاظ العموم، كل أحيانه، ومن أحيانه أنه كان يمسي وهو جنب، ويصبح في رمضان وهو جنب، يطلع عليه الفجر وهو جنب صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدع ذكر الله ولا قراءة القرآن. نعم. أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم قال إذا أتى أهله، أي في قضاء وطره ووطرهم، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكتب بينهم أو قضي بينهم ولد لم يضره، أي لم يضره الشيطان. وش علاقة هذا الحديث بما نحن فيه؟ الذكر. أنه ذكر الله جل وعلا في هذه الحال، في إتيان أهله وهذا وهو على فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن وهو جنب، لأن رفع الجنابة بيده، أما ذكر الله فهو شيء دون قراءة القرآن، فهي مشروعة في كل أوان. نعم. أحسن الله إليك. باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه عن حذيفة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه أذكار النوم قياما، أذكار النوم ولوجا إليه بذكر أسبابه وهو دخوله في فراشه، وفي ذكر قيامه من النوم، فإنه إذا أراد أن ينام كما جاء في حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: كان إذا أراد أن إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. في الرواية الأخرى: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ففيه ذكر الله عز وجل في أحواله كلها، ومنها الذكر عند المنام. ومن لازم أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم كان آتيا على جملة عظيمة من الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا انضاف إليها أذكار الدخول لمنزل ومسجد وخلاء والخروج وسوق والخروج من المنزل والمسجد والخلاء والذكر المطلق، كان هذا من توفيق الله عز وجل لعبده بأن ينشغل لسانه بذكر الله عز وجل. وأنت ذاهب للمسجد وآيب منه اشتغل بذكر الله دعاء وأنت ذاهب للمسجد، لأنك في موضع بين الأذان والإقامة، تسبيحا وتهليلا وتحميدا، أذكار مسائك وصباحك تقرأها في وردك وأنت ذاهب وأنت غادي، بمعنى أن تعود نفسك على أن يلهج اللسان ويتفكر الجنان بتعظيم الله في ذكره تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا واسترجاعا وحوقلة. نعم. أحسن الله إليك. باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله نعم. تعالى: فضل حلق الذكر مجالس العلم، والندب أي الحث والترغيب في شهودها، وترك هجرها لغير عذر، الأعذار دنيوية ودينية، لأن حلق الذكر ترتب عليها الأجور العظيمة كما ستسمعون، تشهدها ملائكة الرحمن السيارة السياحة في أرض الله، يذكرهم الله في ملأه الأعلى، تغشاهم أي تعمهم رحمة الله قريبهم وبعيدهم، تنزل عليهم السكينة وترونها في مجالس الذكر ومجالس العلم، ما هي بصخب ولا لغط ولا هيشات كما في الأسواق والشوارع، وإنما سكينة بادية فيكم وعليكم ومنكم. وأيضا يقال لهم في ختام مجلسهم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. هذه أجور عظيمة ما أكثر ما يفرط فيها الناس، وليتهم يفرطون فيها لأمر أهم أو مساو في الأهمية، لا، يفرطون في هذه الأجور لأمور لا قيمة لها. ومنهم من يفرط فيها لمعاصي يبادر وينتدب إليها. هذا يا أخواني من الغفلات ومن الران على القلوب ومن تقديم العاجل وهي الدنيا على الآجل وهي الآخرة. وإلا العاقل يستبصر كيف يفوت مجالس الخير ومواسم الخيرات التي إذا ذهبت وانقضت لا تعود. وأنا أذكر يا أخواني، يحضر معنا عند المشايخ شيبان لهم سنين قبلنا، بل قبل أن نولد وهم ملازمون لها، أعانهم الله ليدركوا بركة العلم. قد لا يحصل علما، لكن لا تفوته البركة والأجر والمثوبة في شهود هذه المجالس وفي تكثير سواد أهلها. وعلى كل حال القاعدة العامة في هذا أن الموفق والله من وفقه الله، وأن المحروم من حرم نفسه الخير، وإلا فإن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما تطلع عليه الصلاة والسلام إلى الكبرى والعظماء، ترى الكبرى والعظماء في كل زمان متناسبون، فيهم الغفلة، من الكبرى أهل المال وأهل الوجاهة وأهل الذكر والصيت، من الكبرى المشاهير. اصبر نفسك، يأمر الله نبيه وخليله محمد، والأمر له أمر لأمته، مع الذين يدعون ربهم أن يعبدونه ويوحدونه بالغداة والعشي خفية وعلانية، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتعداهم، تتطلع إلى غيرهم، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بما عندك. وفيه أن التواضع ملازم للنقص، وأن الطمع والكبر والعجب ملازم للزود، واحذره في قلبك واحذره في عملك. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل عيش آل محمد ماذا؟ كفافا، أي يسدهم عن خلة الناس وطلبتهم، وغنى لا يطغيهم. والطغى يبدأ في النفس، تظهر آثاره خصوصا في أمر الدنيا، جاها أو مالا. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. نعم، لله ملائكة تطوف في الطرقات تلتمس، تبحث عن أهل الذكر، سواء اجتمعوا في مجالس، في مساجد، في أندية. في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: إن لله ملائكة سيارة، سيارة في الأرض، عسوس، تعس ماذا؟ لا تعس المولات ولا ملاعب العالم، ولا تعس أماكن البيع والشراء، إنما عساستها وبحثها عن مجالس الذكر ومجالس العلم. شوفوا هالفضل يا أخواني، مجالس الذكر والفضل والخير كثيرة، إما تيسر في المساجد تيسر في غيرها. فكان الناس إلى عهد ليس بالبعيد يجتمعون يقرؤون القرآن في بيوتهم، ثم يتقهون ويتآنسون وينصرفون. عمدة مجلسهم ما هو بالقيل والقال، وفلان شرى وفلان باع وفلان سوى وفلان ما سوى، عمدتهم ذكر الله بقراءة كلامه. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مع العم يوسف عبد العزيز الشبر رحمهم الله أخذوا 42 سنة على هذا النمط. إذا صلى الشيخ عبد الرحمن بالجامع الكبير في عنيزة أقبل وإذا العم يوسف بالقهوة طاعن الضوء، فيدخل ويسلم ويقرأ ثمنا، تتزين المعاميل فيقرأ العم يوسف ثمن، إلى أن يقرأوا في يومهم هذا جزوين، يقرأ هذا ويسمع هذا، ثم يكمل هذا ويسمع هذا. فإذا انتهوا تقهووا تذاكروا في أمر مما يكون في مما يحتاجونه أو وقع عند الناس، ثم إذا طلعت الشمس فرشوا لهم فراش بيت الليوان، وحطوا مقسوم الله مصيبي بات وإلا حنيني في وقت الشتاء ولا غيره، وقرأ العم يوسف على الشيخ عبد الرحمن فصلا من زاد المستقنع حفظا يتذكران العلم، ثم حله له وخذوا فنجال شاهي وقاموا. هذا في 42 سنة في رمضان عقب التراويح. هذه من مجالس الذكر، لا سيما من تتوافق طباعك مع طباعهم ونفسك مع نفوسهم، اجعلوها لكم أسبوعيا أو في الأسبوع مرتين، تألفونها وتصير هذه من حياتكم التي تغذى بها أرواحكم ونفوسكم بذكر الله. وإلا ما أكثر الأوقات التي تضيع على الناس سبهللا، بل تضيع عليهم وبالا، ما هو بسبهللا بعد. فهؤلاء الملائكة تستتبع هذه الحلق، فإذا رأتها نادى بعضها بعضا: تعالوا الحقوا أدركوا، يدلونهم على الخير. أهل الدنيا إذا عين له سوق طيبة أو تجارة، أو أهل الرعي عين أرض معشبة مربعة، ما ود أحد يقف عليها حسدا من عند أنفسهم وغيره، وتفاخرون فيها للأسف. لكن ملائكة الله فوق هالمستوى، ونحن أمرنا أن نتشبه بالملائكة. فإذا رأت هذه المجنادة بعضها بعضا، تكاثروا، ليس لهم إلا هذه الوظيفة، فجلسوا محافين هؤلاء المجتمعين. شوفوهم في حلقتكم هذه، تراهم وراءكم يا أخواني، حتى يكون بعضهم على بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء، يبلغوا السحاب، يتعدون إلى سماء الدنيا. هذا فضل، فضل بماذا؟ باجتماعنا على ذكر الله، فضل بشهود الملائكة معكم. الناس أحيانا يستوحشون في بيوتهم ولا لا، أو في برهم أو في خلائهم، إذا اجتمع على ذكر الله ذهبت الوحشة، حضرتهم الملائكة، ذكرهم الله جل وعلا. وش هقوتكم الشياطين والمرضة؟ تجيهم ولا تنفر منهم، تهرب منهم كل مهرب. إذا ما في ذكر الله إلا حياة وسلامة وأمن وخير تجمعه لك في الدنيا، ثم توافيه في الآخرة في صحائفك. إذا اجتمعوا على ذكر الله واجتمعوا على العلم، وش يقول ربي جل وعلا؟ اسمعوا بماذا تجيبه ملائكته عليهم الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. نعم، الله يسألهم وهو أعلم، لكن هذا السؤال تقرير لتمدح ملائكة الله هؤلاء المجتمعين على ذكره وعلمه. ما يقولون يسبحونك ويحمدونك أو يحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويمجدونك، والتمجيد اسم جنس. فالعلم، علم الشريعة، علم الوحي والكتاب والسنة، من تمجيد الله، لأنه الوسيلة إلى استجلاب محبة الله ورفع الجهل للإنسان عن نفسه وعن غيره، ليعبد الله جل وعلا على علم وعلى بصيرة. نعم، فيقول سبحانه وتعالى: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. آمن المؤمنون بالله ولم يروه، مجرد ما فطرهم الله على ذلك وجاءتهم رسل الله بادروا إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، إلى الحج، إلى فرائض الله، فسارعوا إليها، إلى نواهيه ومحرماته، فانتهوا عنها وهم لم يروا ربهم. جدير بأن لهم دار أخرى تكتحل أعينهم وتلتذ وجوههم بنظرهم إلى معبودهم الذي عبدوه في الدنيا ولم يروا. فيقول جل وعلا الملأ: وهل رأوني؟ يعلم سبحانه أنهم لم يروه، فتقول: لا والله يا ربنا ما رأوك. فيقول جل وعلا: وكيف لو رأوني؟ كيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لكانوا أكثر عبادة من ذلك، لأن رؤية الله نعيم، فعرفنا النعيم فاستحثناه بذكره وعبادته، فكيف لو رؤي الله جل وعلا؟ ولهذا في مقام العرصات، مع أنه ما هي مقام تكليف، ما هي مقام صلاة وصيام وعبادة، إذا جاءهم ربهم بصورته التي يعرفونها بما تعرف الله به إليهم من أسمائه وصفاته وذاته، وكشف سبحانه عن ساقه، خروا مباشرة له سجدا، مع أنه ما في دار تكليف، استتباعا لما كان في الدنيا من تعظيمه وتمجيده وعبوديته سبحانه. نعم. فيقول سبحانه وتعالى: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: ماذا يسألون؟ وش يريدون من هذا؟ يذكرون الله ولم يروه؟ ما يريدون من ذلك. يقرر الله الملائكة ولربي يعلم، قال: يريدون جنتك، يريدون رضاك ويخافون عذابك. قال: هل رأوا جنتي؟ هل رأوا عذابي؟ فيقول: لا يا ربي. تقول الملائكة: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قال: لكانوا أشد تمجيدا وذكرا وعبودية لك. ولو رأوا النار لكانوا أشد استعاذة وفرارا وهروبا منها. ثم يشهد الله جل وعلا ملائكته وهذه الشهادة، هذه المدحة التي تطلب والشهادة التي تشترى وترغب: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ونعم والله الشهادة، ونعم هؤلاء المشهود لهم. الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم، ولا يحرمنا ذلك بذنوبنا ولا بإسرافنا. فتقول الملائكة: يا ربي، معهم فلان، ما جاء لما جاءوا به، جاء لحاجته. وش حاجته؟ يبي واحد يروح معه، يبي يكتب تقرير، يبي يعلم، جاء لغير ما جاءوا له من رغبة في مجالس الذكر، مجالس العلم. فيمتن جل وعلا بعموم رحمته وشمول فضله: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. لأن فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. الله يكتبها لنا ويننا إياها برحمته وعفوه، ولا يمنعنا عنها بذنوبنا وإسرافنا وسيء قولنا وقصدنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله إليك. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب، ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وهب الله جل وعلا المسرف للمحسن والمسيء للمحسن فضلا منه سبحانه. وفيه أن من مقصود الإيمان الفوز بالجنان ورضا الرحمن، وأن من مقصود الإيمان الهرب والمخافة من الوقوع في النيران. وفيها رد على القبورية والصوفية الذي يقول: نعبد الله لذاته لا طمعا في ثوابه وجنته ولا خوفا من عذابه وناره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وربي جل وعلا أقر ملائكته على ذلك. كيف لو رأوا النار لكانوا أشد، قالت الملائكة، لكانوا أشد منها هروبا ومخافة. أقرهم الله على هذا، لكن الجهل والعناد عليه يردي بأهله كل مردى. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فهل يليق بالمؤمن أن يضيع مجالس العلم ومجالس الذكر أو يفرط فيها؟ هذه أجور متراتبة متنوعة في أفضال الله وفي إنعامه على هؤلاء. إذن تكون هي هجيراك أهم من مجالس العوائل ومجالس الأسواق والأموال لما فيها من حياة القلوب أولا، وعظائم الأجور من الله ثانيا، وفضائل البركات التي قد تحصيها وقد لا تحصيها ثالثا. ومع ذلك الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. وفي رواية لمسلم، أحسن الله إليك، وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. الله أكبر، يملؤون ما بينهم وبين السماء الدنيا ارتفاعا. وش يدل هذا عليه؟ على كثرتهم لا على قلتهم، وعلى حفاوتهم بكم أيها الجالسون في مجالس الذكر والعلم. هذه الحفاوة، هذولا الجماهير الذي يشد بهم الظهر ويحرص عليهم، ما هم مشاهير الفلس. الله يهديهم ويردنا وإياكم وإياهم إليه ردا جميلا. هذا العبرة. يشهدون لكم عند الله في صلاة فجركم وصلاة عصركم، هذا الحفظة والكتبة. أما هؤلاء فجج ملائكة أخرى فضلا، ما همهم إلا الدوجان والجولان والسياحة في الأرض تستتبع مجالس الذكر. ما يضرب من الرياض إلى 900 كيلو يتفرج على الفياض وعلى الربيع، تعب في مسيره، وتعب في إيابه، وتعب في برده، مع أن هذا مباح، لكن الإشغال به عن الأكمل هو اللي ما هو مباح، هو المكروه، هو الخسارة. يستتبع مجالس العلم. نعم، من جعل نيته نفع العباد بأي أنواع النفع، بتذكير، بعلم، بإغاثة ملهوف، فزع لمتعطل، له من ذلك ما نوى. بمعنى أن تمتيعك نفسك له مقاماته، لكن لا تطغى هذه المقامات على كل شيء. لا يفوز الفائزون ويسابق السابقون وأنت متخلف وأنت متأخر تبحث عن ملاذك وعن هواك. والتعب تعب، لكن اجعله تعبا ينفعك في آخرتك، ينفعك في أجورك، ينفعك فيما يبيض الله به صحائفك. نعم، أحسن الله إليك. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. والله هذه الغبطة، هذه الغبطة، أن تشهد وتثني عليك الملائكة بذلك عند الله، وربي يعلم، ولكنه يستنطقهم رفعة لكم أيها الموحدون وأيها الذاكرون وأيها المتعلمون. نعم، أحسن الله إليك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا، إي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك، فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم، فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مر خط يعني يمشي، شافهم مجتمعين جلس بيشوفوا وش الاجتماع عليه، شملته رحمة ربي، أجاب الله سؤلهم وحقق طلبتهم وأنالهم ما رغبوا في جنته وأجارهم مما استعاذوه واستجاروه من ناره. الله لا يحرمنا فضله يا أخواني. نسأل الله جل وعلا بوجهه الكريم وباسمه الأعظم رحمته التي وسعت كل شيء وفردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه ومرضاته فلا يسقط علينا أبدا. اللهم أنلنا إياها بمنك وكرمك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين غير خزايا ولا ندامة، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم اشتهر عند الناس هذه المسألة أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن وهو مضطجع ولا على جنبه، وبالمسجد هذا تلقوا ما شاء الله ناس والمين للنكير، إذا رأوا الرجل مضطجع أو على آخر خرزة من خرز ظهره متكي أو مضطجع والمصحف فوق بادروا إلى الإنكار عليه. ولما؟ أي معصية فعل؟ أي جرم أتى؟ يزعم هؤلاء بجهلهم أنه أهان كلام الله، والله ما أهانه. هل حط المصحف تحت مقعدته وأهانه؟ لا، حتى لو جعله على الأرض جلبه على الأرض ليست هذه إهانة. وسمعتم الآيات، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومن ذكر الله على جنوبهم قراءة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها يذكر الله في كل أحيانه، فليس في هذا إهانة للقرآن وليس فيها عدم تعظيم له. نعم، في حال كونه على جنابه لا يقرأ القرآن لأن رفع الجنابة بيده، أما وهو غير متوضي يقرأ من الجوال ولا من كتاب في تفسير ولا يقرأ على حفظه على عمل صالح يعان عليه ولا يصد عنه، والله أعلم. نعم، لا واحد. الله الله، ولا ما راح لهاله الثانيين. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، لأن الأخوان يقول بعضهم ما يسمعون، إذا أتى أهله ثم فرغ من ذلك فماذا وذهب لحاجته ما يصنع؟ إذا فرغ من أهله فإما أن يرفع الجناب بغسله وهو أكمل، وإلا يتوضأ إذا أراد أن ينام يخفف الجنابة، ولو ذهب لأحواله يصلح شأن، يطفي لمبات، يقضي حاجة، يذكر الله، يسبح ويهلل ويحمد، لكن لا يقرأ القرآن لأن رفع الجنابة بيده لا بيد غيره. وإن طاف على أهله كلهم بغسل واحد الله يبيض وجهه، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والله من قل الله يا أخواني. نعم نعم، لا ما هو في الذكر، في مجالس العلم ومجالس الذكر. نعم نعم، سؤال زين. أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مر خط عابر أو جاء لحاجة له أنه تشمله رحمة الله للجالسين في مجالس الذكر والعلم، هل يشمل ذلك من مضى مع إخوانه لقضاء حاجة مسلم ما بيدوا شيء لكن ذهب معهم مكثرا لهم؟ نرجو ذلك، فإن النوايا مطايا والعبرة بما بينك وبين الله جل وعلا. هل أنت راحم معهم تبي تفزعون لهذا صاحب الحاجة، أو راحم معهم تبي القهوة ولا تبي الأنس مع ربعك ولا تبي الغداء والعشاء؟ النية هي المطية، نيتك هي المطية، والله أعلم. سم يقول هل صحيح أن أهل الجنة لا يتحسرون إلا على مضي أوقات؟ أنت معنا يا أبو صالح وخويك لاحتين على القرق، يمديكم إن شاء الله. هل ثبت أن أهل الجنة لا يتحسرون إلا على أوقات مضت في الدنيا لم يسجدوا لله سجدة أو يسبحوا لله تسبيحة أو يذكروا الله فيها؟ نعم ثبت ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه ذلك المجلس ترة يوم القيامة، يعني حسرة ندامة، ليتنا ذكرنا الله فيه، ليت أتينا فيه بما يرضي ربنا، ليت وهل تنفع ثم ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. الميت الآن لو يكشف لهم ودهم يبيعون الدنيا بما فيها ويرجع يسجد لله سجدة ويسبح لله تسبيحة. انتبهوا واجتهدوا. أنا أود أن نصل إلى حال نجتهد فيها بالخير والسعي إليه والبذل له، حتى لو قيل إنه غدا موتك ما عندك زود على ما بدأت به. أقربها بمثال ثاني: ذهبت إلى المستشفى وقال ترى فيك ورم ومستشري، والأطباء يتخرصون يمكن ما تعيش إلا أسبوع أسبوعين، مو بدأ يقع يا أخواني؟ ودنا نكون على حال من الخير والإقبال على الله ونفعة أنفسنا ونفعة غيرنا، لو قيلك غدا ساعتك ما عندك زود على ذلك مما أنت فيه، يمكن ولا ما يمكن؟ بس يبي همة ويبي جهد ويبي اجتهاد. والراحة ما هي بها الدنيا، ممدن على الراحة وعلى الدعاء. ولما سئل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله متى الراحة؟ قال: حينما أضع هذه، وأشار إلى رجله على أول عتبات الجنة، هذه الراحة الحقيقية. نعم أي نعم. إذا قرأ كتابا ومرت فيه آيات كتب علم بحث، فهو ما قرأ القرآن، فلا بأس أن يقرأها على معرض قراءته لهذا الكتاب، كما أنه في أذكار النوم وأذكار فراشه أليس منها آيات؟ هذا من جنس الذكر، لا أنه تقصد ذكرى وقراءة القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.